عادل حتى يأتي فرج الله عن أخيه بعد ذلك. فلا يذهب سن المفتاح لغير المسؤول، من أجل التعاون مع إخواني الذين هم هنا أكثر من عائلة في بيت، إن شاء الله هذا الإخوان يعتنون به، أن من سافر يسأل المفتاح لأبي معاذ وهو مسؤول على هذا قد وضع. والأخ إذا أدخل البيت مؤقت يخرج، إذا جاء صاحب البيت يخرج، جزاه الله خير تعاون حتى يسر الله، ويقول أين أنا ذهب أين أذهب. طيب داري أنك أين تذهب، نحن أدخلناك بالشرط هذا على أنه إذا جاء صاحب البيت تخرج. إن شاء الله هذا مهم يا أخوان، ما نريد أن تخاصم مع إخواننا حفظهم الله من أجل بيوت، ولا بد نتعاون، ولا بد يكون عندنا إثار صبر. والبيت يبقى مغلق شهرا خطر، ونحن ندفع عليه إيجار وهو مغلق ما فيه أحد يشغله بالسكنة، هذا ما يصلح، ما يصلح يأخذ إيجار وما فيه أحد يستفيد من البيت، يذهب شهرا إلى بلده وما يسلم المفتاح. الشهر فيه خير كثير لأخيك الذي جاء ما عنده بيت، كما يقال من عتبة إلى عتبة فرج، من عتبة إلى عتبة فرج، اليوم شهر هذا وشهر الثاني في بيت آخر، إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه وقد جاء إلينا. ونحن نحرج الله، ما نريد نقول لأحد يا أخي لا تأتي، إيش الذي أتى بك، ما عندنا بيوت، وأنت تعلم أنك ما عندنا بيوت، أنه ما عندنا بيوت، نحرج. قد جاء الأخ ماذا نصنع به، شرد ربما في بلده، خاف من بطش المجرم ذاك، وليس له مأوى، نظر يمين وشمال لإخوانه بعد الله سبحانه وتعالى، كيف نفعل به؟ فأنا أستحي أقول له أحد رجع، إيش جاء بك رجع، نحن ما عندنا بيوت، أنت تعلم ما عندنا بيوت، والإخوان لا يكلفون ما لا نطيق، يصبر في بلده أو في أي مكان حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، يسر الله له بيتا عند إخوانه، حيا الله أهلا وسهلا به. ويجب الله أنه وجوبا التعاون مع المساكين الذين في مناطق أولئك الفجرة عند الاستطاعة، يجب علينا أن نتعاون، إذا استطعنا نوفر لهم بيوتا فإن هذا من لوازم أو من اللوازم على إخواننا أهل السنة أن يتعاونوا مع إخوانهم هناك، ما لهم بعد الله من أهل السنة من يذهب. الله المستعان. وأغلى الأحوال الكلمة الحسنة يسمعها منك طيبة، كما قيل لا خير عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إلا يحسن الحال. أقل الأحوال أنك تسمع عن مسكين هذا، نحن صحيح أننا نصدر نضيقة، ما نحن مثل أسلافنا، نصدر سلفي سلفي سلفي سلفي، والصبر عندنا قليل، قليل الصبر عندنا والاقتداء قليل، نسأل الله نعيننا. هذه كلمة ما هي سهلة، سلفي سلفي كلمة عظيمة، إضافة تشمل إضافة عامة، سلفي في السلوك، سلفي في المعتقد، سلفي في الأدب، سلفي في جميع ما كان عليه السلف على قدر الاستطاعة، هذا معنى سلفي، إضافة عامة، سلفي بالاسم، أخلاق بعيدة، أشياء أيضا كذلك أخرى بعيدة، بعيد عنه عنها. ونسأل الله أن يعيننا، الحق أننا عندنا ضعف، هذا نعترف به لربنا سبحانه وتعالى أننا عندنا ضعف، ونسأل الله أن يقوي عزائمنا وأن يعيننا على طاعته، أما الضعف حاصل والله يعين. حاول يا أخوان، حاول أننا نقارب، أقل الأحوال نقارب ونصبر على بعضنا البعض، نحن غرباء، يأتينا واحد من بعيد إيش نفعل به، أخونا وين نذهب، يذهب، نحن ربما نضيق منه، والله المستعان. الصحابة ما ضاقوا من أهل مكة، أمة جاءت مهاجرة من مكة إلى المدينة، أمة وين معهم بيوت، أمة معهم بيوت، مساكين حالهم حال، كل أحد حال يقسم بيته، وهذا يحاول السعلة في أرضه يبني، حتى فرج الله وصاروا سادة وملوك، صاروا سادة وملوكا بعد ذلك. جلس بعضهم في المسجد فترة، نحن الحمد لله عندنا مسجد العزاب يأويهم، لكن نحرج أكثر شيء بالمتزوجين، ما ندري أين نذهب بهم لقلة البيوت. أما العزاب يأتوا مع إخوانهم والرزق على الله، والله قد تكفل برزقهم، ما يأتي واحد من إخواننا إلا ومعه ازداد الرزق له لهذا الذي جاء، وكان ما عندنا شيء، والله ما نملك شيئا، جاء إخواننا جاء رزقهم، مو حقنا جاء حقهم معهم، هذا يتبعهم حيث ما حلوا إلى أن ينزلوا قبورهم، وكذلك الرزق رزق آخر في البرزخ يأتيهم، هذا لهم. وإلا ما كان معنا شيء في البلاد هذه، وإيش معنا؟ ما معنا حاجة، والله ما نملك سيارة، نمشي على دراجة نارية، على دراجة نارية لأبي عائشة نمشي فيها، ما معنا شيء. فجاء الإخوة وجاء الرزق معهم، وهذا شيء نراه في أهل دماج، يأتون يأتي الرزق معهم في أي مكان، حلو البلدة التي ينزل فيها أهل دماج تتوسع، تتوسع من حيث الدين رزق ديني، ومن حيث الدنيا رزق دنيوي موجود، أي بلدة ينزل فيها السنة يتوسع أهلها، ولا سيما أهل دماج، والله ما يستطيع أحد ينكر هذا، إذا نزلوا بلدة توسعت البلاد. هذا يدل على أنهم أولياء الله، نحسبهم الله حسيبهم، فلا تجوز إهانتهم ولا احتقارهم، بل يجب احترامهم وجلالهم والصبر عليهم حتى يفرج الله غرباء اليوم عندنا وبكر الله عنهم منهم. جزاهم الله خير، استنارت البلاد بهم واستفاد العباد منهم، وهذا فضل الله علينا سبحانه وتعالى، فنحن نتشرف بهم، ما هم يتشرفون بنا، فنحن نتشرف بهم وبنزولهم، فإننا نرى عمارة البلاد واستفادة العباد، ولكن والله ما عندنا البيوت هذه تعبتنا جدا، وبلدنا ما هي مهيئة مثل الديس ومثل الشحر ومثل المكلة، فيها العمائر تبنى لأجل هذه الإيجارات، أهل البلاد مساكين كل واحد يبني بيتا ويسكن فيه، ما هو حول إيجارات، ما هم حول الإيجارات ولا هم حول شيء من التجارات، يريد يسكن في بيته بس، ومع ذلك يسر الله بيوتا كثيرة. وكنا قبل إخواني يبحثون لي أنا عن بيت إذا أردت أن أنزل، قبل ما أنزل يقول انتظر حتى نجد بيتا لك، والآن الحمد لله بيوت كثيرة تيسرت، وهذا من تيسير الله جل وعلا لهم. فيصبر علينا إخواننا إذا قلنا ما عندنا بيوت، انتظر في مكانك أو انتقل إلى مكان آخر حتى يهيئ الله لك، حتى لا نحرج به ويحصل لنا إحراج به، ما ندري أين نذهب به. مسألة البيوت أتعبتنا جدا. فالأخ الذي يسافر يفرج عن أخي شهر، يسافر يعطي المفتاح، يأتي إلى عادل يسلمه، ننقل هذا الذي في البيت إلى البيت، يتفسح لشهر وبعدها شهر آخر في مكان آخر، وكما سمعت في المثل من عتبة إلى عتبة فرج. قالوا واحد أريد أن يقام عليه الإعدام، قال بس خلاص اتركوني يصلي أو اتركوني كذا لحظة، ويصلي وجاء الفرج وعفي عنه، تقل من مكان إلى مكان، من عتبة قالوا من عتبة إلى عتبة فرج. انظروا لنا أصل المثل هذا يا أخوان، من عتبة إلى عتبة فرج، انظروا لنا اللغة إذا ذكر فيها، تقل من مكان إلى مكان، فإذا بالمكان الثاني فيه الفرج. ونحن يا إخوان حل مشاكلنا والحمد لله، ويصبر بعضنا على بعض، هؤلاء كلهم سلفيون الذين هم هنا، ونحن نطلب من إخواننا أن يتبادلوا معنا بالخلق الحسن، لا نجد منهم غير الله إن شاء الله ولا جفاء، هذا الجفاء هو الذي يوغل الصدور ويجعل الشحناء ويجعل النفرة، وإذا حصل خطأ اعتذار بعده حتى تطيب النفوس. وكما قيل ما مسيء من أعذر، ما مسيء من أعذر، الذي يعتذر ويأتي بالعذر ذهبت الإساءة منه، فما مسيء من أعتب، من أعتب هكذا وليس من أعذر، أي رفع العتب عن نفسه. قال رحمه الله: أخذنا شيئا مما يتعلق بالآيتين، وإذ أوحيت إلى الحواريين، والآية الثانية إلى قوله إن كنتم مؤمنين، إذ قال الحواريون إلى قوله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، أو قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أخذنا شيئا مما يتعلق بذلك، ونقرأ كلام الإمام ما بقي ما يتعلق بالتفسير. قال رحمه الله: قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، من هو الحواري؟ تفضل. نعم أحسنت، هم خلص أصحاب عيسى وخواصه، حواريون خلص أصحاب عيسى وخواص عيسى عليه الصلاة والسلام، والحواريون أنصارك، إذا وجد الحواريون فهم أنصارك على نهجك وعلى ما أنت عليه من الخير، أعوان لك. قرأ الكسائي: هل تستطيع بالتاء ربك بنصب الباء على التعظيم، يسمي بعضهم مفعول به، والأدب على التعظيم، منصوب على التعظيم، هل يستطيع، هل تستطيع ربك، هذه قراءة، فيكون مفعولا به لفعل محذوف، أن تسأل ربك، أن تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا، إلى آخر الآية، فهذه قراءة سبعية، هل تستطيع ربك. القراءة المشهورة: هل يستطيع ربك بضم الباء فاعل، وعليها الإشكال قراءة الأكثر هل يستطيع ربك، عليها الإشكال مع قولهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، كيف يقولون بعد هذا هل يستطيع ربك، يشكون في القدرة، سيأتي أنه هذا ليس من باب الشك في القدرة، وإنما المقصود به ما يذكر. قال قرأ الكسائي: هل تستطيع بالتاء ربك بنصب الباء، وهي قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد، هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك. وقرأ الآخرون: هل يستطيع بالياء، هل يستطيع بالياء ربك، وربك برفع الباء، ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عز وجل، لأن هذا ينافي الاستثناء المتقدم، ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عز وجل، ولكن معناه هل ينزل ربك أم لا، هل يستطيع ربك، هل سيفعل هذا، سينزل علينا مائدة لو سألت أم لا، هذا معناه، ولكن معناه هل ينزل ربك أم لا استجيب، كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي، وهو يعلم أنه يستطيع، لكن هل تفعل هذا، ويعلم أنه يستطيع، هل تستطيع أن تفعل لي هذا، وهو يعلم أنه يستطيع، لكن هل ستفعل هذا، يكون هذا هو المعنى. كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي، وهو يعلم أنه يستطيع، وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا. وقيل يستطيع بمعنى يطيع، هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك ويفعل هذا لنا، ينزل لنا مائدة، فإذا سألت هل يجيبك، وهو معنى يطيعك يجيبك. وقيل معنى يستطيع بمعنى يطيع، تكون السين زائدة، وهكذا التاء، السين والتاء زائدة، وليس بمعنى الطلب، فإن السين والتاء إذا كان زائدتين فالأغلب يكونان بمعنى الطلب، لكن هنا ما هو بمعنى الطلب كما سيأتي في النظائر. وقيل يستطيع بمعنى يطيع، يقال أطاع واستطاع بمعنى واحد كقولهم أجاب واستجاب، أجاب واستجاب بمعنى واحد، معناه هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك. وفي الآثار من أطاع الله أطاعه الله، في الآثار من أطاع الله أطاعه الله، أجابه الله سبحانه وتعالى. وأجرى بعضهم على الظاهر، هل يستطيع على الظاهر، فيكون باعتبار البداية وأن الإيمان لم يتمكن بعده من قلوبهم فقالوا هذا. وأجرى بعضهم على الظاهر، عندك أجرى ولا وأجراه بعضهم؟ أجرى. وأجرى بعضهم على الظاهر فقالوا غلط القوم، وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانوا بشرا. فقال لهم عيسى عليه السلام عند الغلط استعظاما لقولهم، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تشكوا في قدرته، وهو كأنه يرجح ما تقدم. وهذا قول من الأقوال أنهم قالوا قبل استحكام الإيمان في قلوبهم وكانوا بشرا، والبشر مسكين، فعيسى نهاهم عن هذا الغلط أن هذا لا يصلح، فقال ذلك استعظاما، أي عند الغلط قال استعظاما لقولهم قال اتقوا الله. اجتنبوا هذه الأقوال التي لا تليق بكم ولا تجوز إن كنتم مؤمنين، فإن كنتم مؤمنين فإن أهل الإيمان لا يصر عنهم هذا الكلام ولا يصر عنهم هذا الشك، أي لا تشكوا في قدرته. قوله تعالى أن ينزل علينا مائدة من السماء، وهي الخواء، وهي الخوان الذي عليه الطعام، قال له مائدة، الخوان الذي عليه الطعام يقال له مائدة، وأما إذا لم يكن عليه طعام فلا يقال له مائدة. كقوله وهي الخوان الذي عليه الطعام، وهي فاعلة من ماده يميده إذا أعطاه وأطعمه، وهذا قول في الاشتقاق، أن الاشتقاق من ماده يميده إذا أعطاه وأطعمه بمعنى هذا، وهذا قول أبي عبيدة وقطرب أن الاشتقاق من هذا الباب. قال الزجاج هي من ماده يميده إذا تحرك، من ماده يميده إذا تحرك بمعنى هذا الشيء. وقيل فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية علينا ممدودة من السماء، أن ينزل علينا مائدة أي ممدودة، فاعلة بمعنى مفعولة. هناك أقوال أخرى في الاشتقاق، واقتصر هنا على واحد أنها من مادة يميده إذا أعطاه وأطعمه، أن ينزل علينا مائدة من السماء يعطينا ويطعمنا هذا الخوان الذي عليه الطعام. وقال الزجاج من ماذا يميده إذا تحرك، والله أعلم. فهنا اقتصر على هذا فقط كأنه يراه، ولم يذكر غيره ما ذكره في كتب اللغة بعضهم. قال كقوله ماره يميره وامتاد افتعل منه، والمائدة هي المطعمة للآكلين الطعام، وسمي الطعام أيضا مائدة على المجاز لأنه يؤكل على المائدة، هذا هو السبب في تسميته، وإلا المائدة هي التي يوضع عليه الطعام، الخوان الذي عليه الطعام مائدة، والطعام سمي مائدة باعتبار أنه يؤكل عليها، هذه مناسبة التسمية وهذه العلاقة. فهذه تسمية مجازية عندهم، وإن حقيقة الأمر هي الخوان، لأنه يؤكل على المائدة. وقال أهل الكوفة سميت مائدة لأنها تميد للآكلين، أي تميل، وهذا الذي أشرنا إليه. وقال أهل البصرة فاعلة بمعنى المطعون، إذن ما اقتصر على هذا، هو رجح الأول ذكره أولا يدل على ترجيحه، لما انتبهت لهذا. قال أهل البصرة فاعلة بمعنى المطعون، تميد الآكلين إليها. ثلاثة أقوال في الاشتقاق ذكرها رحمه الله تعالى. وقال أهل البصرة فاعلة بمعنى المفعول، أي تميد بالآكلين إليها، كقوله راضية أي مرضية. قال عيسى عليه السلام مجيبا لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا تشكوا في قدرته. وقيل اتقوا الله أن تسألوه شيئا لم يسأله الأمم قبلكم، فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان. هذان قولان، والذي عليه الأكثر هو الأخير هذا. وأما اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا تشكوا، فهم ما شكوا إن شاء الله، فإنهم حواريون وخواص عيسى عليه الصلاة والسلام، فالإيمان قد تمكن منهم، وقد قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مستسلمون قرون. فيكون هذا السؤال بيانه ما سيأتي، أنه ليس على سبيل الشك، وإنما نهاهم عيسى أن لا يسألوا أسئلة لم تسألها الأمم المتقدمة. ومما يدل على هذا المعنى ما يأتي في الآيات، أنهم قالوا نريد أن نأكل منها إلى آخره. هذا هو السبب، لا الشك في قدرة الله، نحن نعلم يقينا أن الله على كل شيء قدير، وما سألنا هذا السؤال إلا لأننا نعلم ذلك، وإنما نريد نحن نحتاج لهذا الطعام ونكون عليها من الشاهدين ونكون كذا وكذا. هذا سبب أسئلتنا أو سبب سؤالنا، وليس الشك في قدرته جل وعلا، حاشا وكلا. هذا هو الصواب إن شاء الله، أنهم لم يسألوا شكا، وإنما سألوا تعليلا لما سيأتيه. قال الله تعالى: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذا هو سبب السؤال، كما قال إبراهيم: ولكن يطمئن قلبي ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. وهؤلاء سألوا من هذا الباب، آمنوا وصرحوا أنهم آمنوا، ووصفهم الله بأنهم حواريون خواص عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم آمنوا وما شكوا في قدرة الله، ولكن من هذا الباب: نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وإن الإيمان حاصل ويريد يطمئن زيادة ويزداد الإيمان، ولا شك أن الشيء الذي يرى يزيد في الإيمان، والآيات التي تنزل تزيد في الإيمان. ومع ذلك ما يليق بهم هذا السؤال، كما قال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتركوا هذه الأسئلة، غيركم ما سألها. قال قوله تعالى: قالوا نريد، أي إنما سألنا لأن نريد أن نأكل منها أكل تبرك لا أكل حاجة. ومنهم من قال أكل حاجة، نريد أن نأكل منها أكل حاجة، كانوا محتاجين للأكل جياع، فسألوا هذه المائدة. والإمام رحمه الله يقول هنا: ما أرادوا أكل الحاجة، وإنما أكل تبرك، لأنها منزلة من السماء مباشرة، وهذا ليس ببعيد. قالوا نريد، أي إنما سألنا لأننا نريد. إذن هذا جملة تعليلية، سؤالنا لأجل هذا الذي ذكرنا لك لا للشك، أن نأكل منها أي أكل تبرك لا أكل حاجة، فنستيقن قدرته وتطمئن وتسكن قلوبنا، تطمئن تسكن قلوبنا، وتطمئن تسكن قلوبنا ونعلم، تطمئن تسكن قلوبنا ونعلم، كل منصوب سيكون تسكن، وتطمئن وتسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله أين ازدادوا إيمانا ويقينا. وقيل إن عيسى بن مريم أمرهم أن يصوموا 30 يوما، هذا بصيغة التمريض ما عليه دليل، من إسرائيليات. وقيل إن عيسى بن مريم أمرهم أن يصوموا 30 يوما، فإذا أفطروا لا يسألون الله شيئا إلا أعطاهم ففعلوا، وسألوا المائدة وقالوا ونعلم أن قد صدقتنا في قولك إن إذا صمنا 30 يوما لا نسأل الله تعالى، الذي يظهر فيه بعد بأنك رسول الله، أن قد صدقتنا بأنك رسول الله ونزاد إيمانا ويقينا بهذا الشيء. وليس لأنه أمرهم بأن يصوموا 30 يوما ويسألوا أي شيء فإنه سيحصل لهم، فسألوا المائدة مباشرة بعد أن انتهت المدة، سألوا المائدة فقالوا نعلم أن قد صدقتنا أنه سيوفى لنا إذا صمنا 3 أيام، فنحن نسأل هذا الشيء، نريد أن يوفى، الأول أقرب. ففعلوا وسألوا المائدة وقالوا ونعلم أن قد صدقتنا في قولك إن إذا صمنا 30 يوما لا نسأل الله تعالى شيئا إلا أعطانا ونكون عليها من الشاهدين، لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة. وقيل ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم، والأول هو الأقرب، ونكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة. وقيل نكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم، ولا بأس أن يكون هذا وهذا مقصود، نشهد لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة، ونشهد أيضا عند أولئك الذين ما رأوا شيئا أننا رأينا كيت وكيت، أمرا عظيما يدل على صدق نبوة هذا النبي الكريم وعلى وحدانية الله وعلى قدرته العظيمة، نشهد عند أولئك بهذه الأشياء. فهذا وهذا كله صواب، لكن يجمع المعنيان، فيشهدون لله بالوحدانية والقدرة، ويشهدون للنبي عيسى بالنبوة والرسالة، ويشهدوا عند أولئك الذين لم يروا شيئا أنهم رأوا كيت وكيت. قال ألا يكون قول عيسى لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين معناه لا تسألوا عن أشياء ليس لكم بها حاجة ونفع، لأنهم بعد ذلك بيّنوا لعيسى عليه السلام أنهم لهم حاجة بذلك، ليس بعيد. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لا تسألوا عن هذه الأشياء التي ليس لكم حاجة بالسؤال عنها، ثم بيّنوا أن لهم حاجة، نريد كذا وكذا، ليس بعيد هذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.